عندك جبتيني كيف ما حسيت ما بدي أحسب ولا فكر لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني نظرة لعندك جبتيني كيف ما حسيت شو حلو اتعلق فيكي واضعف قدامك شو حلو اني ارضيكي وحقق احلامك شو حلو. مستمعينا، إذا أخفق الإنسان جعل كل شيء سبب إخفاقه، وإذا نجح جعل نفسه سبب ذلك النجاح. سعد أوقاتكم مستمعينا، ابتدى مشوارنا معكم لليوم من محافظة طرطوس. رح تكون معكم بالفترة المخصصة طبعا للمحافظة غرام يونس وندى حرفوش وزميلتنا رابعة يوسف. عزيزي المستمع، إذا شعرت بأن سفينتك تغرق قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. لا تصبح أي مشكلة كبيرة إلا إذا كان عقلنا أصغر من الحل. بداية مستمعينا كالعادة لنا وقفة مع أهم نشاطات محافظة طرطوس، والخبر الأول معك غرام. نعم مستمعينا، برعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة، تقيم مديرية التراث الشعبي ومديرية الثقافة في طرطوس بالتعاون مع وزارة السياحة مهرجان التراث الشعبي الثالث في محافظة طرطوس. ويتضمن المهرجان فعاليات عدة، ومنها معرض الحرف اليدوية التقليدية في الساحل السوري وندوات تراثية تناقش آلية الحفاظ على التراث وحمايته. للحديث أكثر عن هذا المهرجان معنا عبر الهاتف زميلتنا ريم محمد لتغطية ميدانية والحديث بشكل أوسع. مساء الخير ريم. مساء الخير ندى، يسعد مساكي ومساء الخير غرام. يسعد أوقاتك، هلا ريم. ريم، مثل ما عم نعود المستمعين أنه أمواجنا عم تكون عم تروح على الشارع وعم تكون بالحدث ميدانية، شو بتخبرينا؟ هلا أنت متواجدة بالمركز الثقافي، بتخبرينا شوي عن من دخولك على صالة المهرجان، بتخلينا نجول معك كأنك عم تفرجينا شو عم ينعرض، مين المشاركين، أنواع المشاركات. نعم بالحقيقة ندى، بالساعة 11 صباحا كنا متواجدين بالمركز الثقافي، تم افتتاح مهرجان التراث الشعبي الذي يقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة في محافظة طرطوس. طبعا في هذا الافتتاح تم إلقاء العديد من الكلمات وأكدت على ضرورة حماية التراث من الاندثار ومن التزييف، لأن التراث هو جزء من الهوية العربية السورية ويعني والوجود العربي السوري، وضروري جدا أن نحافظ على هذا التراث ونحميه من الاندثار عبر إقامة هكذا مهرجانات. وفي ختام طبعا الافتتاح تم تكريم عدد من الشخصيات على مستوى المحافظة المهتمة في مجال التراث وجمعه. نعم ريم، للأسف انقطع الاتصال، رح نرجع نتصل مع زميلتنا ريم ونطلع هلأ بفاصل ونرجع لكم مستمعينا. We'll be right back. مستمعينا رجعنا لكم ومعنا زميلتنا ريم محمد بتغطية ميدانية لمهرجان التراث. ريم معنا، انت صرتي؟ نعم نعم ندى، طبعا نستغل الوقت اكثر رح نتابع الحديث عن المهرجان. طبعا بعد ما انتهى الافتتاح وتم تكريم عدد من الشخصيات المهتمه بجمع التراث والتوثيق له، توجهنا الى مدينه طرطوس القديمه حيث يقام معارض، يعني معارض متنوعه. نعم. معرض المهنه التراثيه والحرفيه وايضا معرض فني يشارك فيه عدد من الفنانين. نعم. طبعا بدايه يعني عندنا لقاءات عديده سوف نجريها، بدايه سوف نفتتح هذه اللقاءات مع الاستاذ منذر رمضان عضو اتحاد الحرفيين. تحدثنا عن الحرف المشاركه وعن ضروره دعم هذه الحرفيين، لان حتى معنا يعني في معاناه من التسويق، يعني دائما هاي الحرف ما بنشوفها غير وقت بيصير في مهرجان، ليش هاي الحرف ما عم نشوفها؟ ما بيكون في لها تسويق، ما في لها دعم. تفضل. هذا الكلام صحيح. نحن مبدئيا خلينا نحكي عن تراثنا اللي هو هلا موضوع هذا المعرض. طبعا هذا المعرض نحن في كثير مقتنيات تراثيه، في صناعات تراثيه، في لوحات تراثيه تتكلم عن الحقبات التاريخيه المتعاقبه لتراثنا وتاريخنا وحضارتنا. نحن اول امر الحلو بالموضوع ان الانسان السوري لانه على كثر من متعلق ومتجذر بتراثه وبارضه وبتاريخه، حتى لو كان ما عنده غير انه ثمن اللي بيقدر يصنعه عن تراثه فهو عم يصنعه ويجي يقدمه. عندنا المقتنيات، في ناس عندها مقتنيات بالملايين وانما كمان ما بتبيع ابدا لانه متجذره فيها، وهذا مثل ما شايفه انت حضرتك على المعرض. انما حضرتك سؤالك مهم جدا انه ليش هن ما بصير دعم لهم. نحن بنطلب الدعم لهم من خلال انشاء اسواق لهم بشكل مستمر. نحن في تعاون بهذا الموضوع من بعض الجهات، وانما ما زال هو التعاون على الارض غير ملموس. كان في اساس سوق مهني يدويه بده يصير بمدينه طرطوس، ليش هلا ما شفناه؟ نعم نحن في مكان ملحوظ لانه وسعينا حصلنا على جزء منه حتى اللحظه. هناك من يشغله من احدى الجهات العامه وفي متابعه لعلومات، مع الاسف اخذت وقت المتابعه. نامل انه من المعنيين يكونوا جديين في الامر ويسعوا لحتى يخلوا المكان بالكامل، لانه التراث والتاريخ والحضارات في محافظه طوس عروس الساحل هي الاهم، انه يكون فيها هذا السوق، هو معرض دائم وسوق دائم لترويج هذه المنتجات، وبنفس الوقت لتامين مواد المواد هذه، لتامين ترويجها لحتى الناس اللي عم تشتغل فيها المصنعات التراثيه وغيرها انه خليها تعيش تستمر وتنقلها من جيل لجيل. فينا ريم نحكي معه لو سمحتي؟ نعم تفضلي. الأستاذ منذر يسعد أوقاتك. تفضلي. ألو. نعم. أستاذ منذر يسعد أوقاتك. يا هلا يا هلا. طبعا إذاعة أمواج معك ندى حرفوش وغرام يونس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، حضرتك كنت ضيفنا أكثر من حلقة. صحيح. ومنعرفك قدي حضرتك متابع ونشيط كتير. خليلي. أستاذ منذر، أهمية هيك مهرجانات يعني وين بتكمن لو سمحت؟ بتكمن أول أمر نحن الحرب الحالية اللي قائمة على سوريا، ما بس حرب هي والله بسلاح، حرب هي لمحو الذاكرة، لمحو الحضارة، لمحو التراث، لمحو التاريخ. نحن أبقى على هذا التراث، أبقى على وجوده، أبقى على المعارض، أنه نحن دائما نقلها من جيل لجيل. هذا هي المثال الأهم، نقل الحقب المتلاحقة من تراثنا وتاريخنا وحضارتنا لكافة الأجيال هي هذه الأهم. نعم. نحن صامدين وباقيين ورح ننقلها، ولا نسمح بمحو الذاكرة لا منه لا من ولا من أي حدا في الكون. إذا سمح الكون كله تاريخ سوريا لما كان موجود، بعد في كان بلدان كثير منا موجودة أصلا ولا في تاريخ. نعم. فنحن هيدي أهم أمر، إنه نحن نسعى إنه نحن مستمرين بالمعارض. نعم. كل المناسبات التراث باقي ولن يمحى. فنحن عنا هلأ منحوتات جسدت كل ما دمر من تراثنا، منحوتات حشرية وخشبية. نعم. هيدا نحن نوعده، نحن بدأنا فيها على مصغر. حلو. وأنما نعم. نعد بأننا عند النصر سنعيد بناء ما دمر وبالشكل الأمثل إن شاء الله. أستاذ منذر كان نعم. كان عندك حلم وكان تمني أنه يكون في سوق خاصة بالتراث. صحيح. فهلأ ذكرت حضرتك، يعني قدي مهم بالفعل يكون في إسراع بإنجاز مثل هيك سوق. حقيقة نحن بنتلقى الوعود كثيرة. هناك بعض الجهات اشتغلت معنا بشكل سريع وفعلا تغيرنا، وأنما يعني مثل ما بيقولوا وصلنا لنص الطريق ووقفنا، فهن بيعرفوا وين وصلنا. وأنا ماني حابب أوضح حاليا، أتمنى أن يشتغلوا على الأمر. هناك إحدى الجهات العامة ما زالت تشغل نص هذا السوق، لا يمكن إنشاء السوق بوجودها، لا يمكن. فنحن بنتمنى أن يكونوا جادين معنا يخلوها، هيدي مسؤوليتهم، نحن عاجزين عن إخلاعها، خليهم يخلوها لنحن نقدر نتعامل مع الجهات المختصة. فنكس السوق لازم يكون خلال فترة وجيزة ويكون عم يعمل لهذا الصيف. نعم. هيدا منو لحدا، منو لشخص. نعم. هيدا تراث بلدنا لازم ننشره من خلال هذا السوق، هو معرض دائم، وأنما نسميه سوق لا يكون من هنا من خلاله في ترويج البقاء على الأشخاص اللي عم يشتغلوا عليه يستمروا بحياتهم. هلا أستاذ منذر، لما منقول مهرجان أو تراث بيخطر على بالنا فورا أدوات الزراعية القديمة، مثلا أدوات اللي كانت تستعمل أيضا بالزراعة بالتحضير القمح. يا ترى الأشياء اللي تاريخيا تعود إلى حقبة زمنية أقرب صارت من التراث بلشت تدخل معكم كمان بضمن هذه طبعا. هلا هي موجودة، هيك معارض مقتنيات ما هي نحن نسميها مقتنيات تراثية. نعم هي موجودة وبكثرة، في عنا أشخاص متمسكين فيها، عندهم في شيء ورثوهم من جد جد جد. نعم. ومثل حتى اللحظة عندهم موجود في منازلهم وعم يحتفظوا فيها. علما أنا بعرف منهم يصير فقراء فعلا، وأنا ما بيضحوا ولا بقطعة من هدول. شوفي بيش تعلق الإنسان لقيمته يمكن. صحيح نعم نعم نعم. شكرا الأستاذ منذر رمضان. يا هلا، شكرا لعلكم. شكرا لك، شكرا كثير، شكرا جزيلا. إذا رح نتابع مثل ما حكيت لدى، طبعا في هون شخص مهتم بالدراسه، اشياء قديمه جدا تفضلي اكثر من 100 عام مضت، يعني بلاحظ كثير من الاشياء التراثيه. لكن سننتقل لموضوع النحت يعني والحرفيه في هذا المجال. معنا النحات الفنان اكرم مصطفى يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتك. اهلا اهلا. بالنسبه لمشاركتك بالمهرجان واهم المنحوتات اللي شاركت فيها. والله عندي عدة من مواضيع للمنحوتات اللي نشارك فيها، سواء كان من الحجر أو الخشب. يعني في لاحظنا إنه في تعبيات كثير مهمة. أعمال يدوية تتطلب جهد وصبر ومعاناة كثيرة، يعني القطعة بين خطية هاك الروح. ريم نعم. الأستاذ أكرم بدنا نسأله، مشاركة نحات بمهرجان للتراث. اسمعك الأستاذ أكرم. يسعد مساك أستاذ أكرم. نحن حضارة قصة الحضارة السورية. سوريا بلد الحضارات، مهد الحضارات. سوريا باقية بقاء الدهر، مركز الكون، دائرة الوجود. في هذه الحرب القذرة التي نتعرض لها علدت رجال عظام وشهداء، جرحى، مرأة، طفل، كل شيء. مواضيعي كلها حول معاناة. في بعض المنحوتات قبل شوي كنا عم نحكي عنها، تحكي عن أهم المنحوتات اللي حضرتك مشاركة. أهم منحوتة البوط العسكري الذي يدعش ويمعش ويفعش فحش الإرهاب القذر في العالم. عملوا بلاطة تحت قدم البوط العسكري. لاحظي البوط العسكري مثل ما كنت لاحظي هون بالحوثي إنه متعرض لإصابة، رغم إصابته يستمر في تنفيذ المهمة المسندة إليه، وهذا دليل الصمود والمثابرة الإرادة القوية لدى الشعب السوري والجندي العربي السوري. في منحوتة بعنوان فرخة الشهيد، يا ريت بتشرح التكرار. فرخة الشهيد عبارة عن هوزة الشهيد ويد الشهيد تخرج. الشهيد اسم من أسماء الله الحسنى. 99 اسم. الله سبحانه وتعالى منحه هذا الاسم الشهيد. فرخة شهيد حاملة قرص الشمس على راحة كفها، إيد الشهيد تصرخ. أباب بالك إذا الشهيد بده يصرخ ويحكي بهد جبال. يد الشهيد تصرخ وتقول أنا قتلت حتة واحدة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله العلي العظيم. يد الشهيد تصرخ وتقول أنا قتلت قتلة واحدة، أما الجرحى فيموتون مائة مرة في اليوم، فكونوا عونا وبلسما وسندا لهم. نعم نعم، يعني أكيد كثير من الصفات المعبرة من الحجر ومن الخشب والفنان أكرم مصطفى مشارك فيها. يعني ليست المشاركة الأولى لحضرتك، الثانية لك المشاركة بهيك مهرجانات. أشكرك على هذا السؤال. مشاركتنا كفنانين، أنا راح أحكي اسمي، واجب وطني، إن عما يجول في خاطري عن هذه نحن نتعرض إلى أبشع، فبيضل ضمن هالإطار لأنه نحن من عاني الصامدون. ضمن هال يقولون أزمة، نحن لسنا في أزمة يا أنسة، نحن نتعرض إلى أبشع أنواع الحروب القذرة في العالم، ولا يزال الشعب السوري قيادة وجيشا حكومة وشعبا. صحيح ريم، يعني فينا نقول له الأستاذ أكرم أنه مجرد إقامة هيك معارض بهيك ظروف هي دليل على أنه نحن أحياء أكيد، ومصرين على إظهار ثقافة الحياة والجمال ضد الحرب وضد الظلم وضد الشيء الأسود اللي عم يحاولوا هنن يظهروا. مستمعينا كمان للأسف انقطع الاتصال، رح نطلع فاصل ونرجع. رجعنا لكم مستمعينا ومعنا زميلتنا ريم محمد. ريم، يعني نحن أول شيء بدنا نشكرك على صعوبة أحيانا بالفعل السيطرة على الخط، يعني نحن كتير منحب يكون عملنا دائما ميداني، ومثل ما أنا يعني عم أكيد المستمعين ملاحظين أنه فجأة بيقطع الخط، بس نحن مستمرين معك. بدنا نتشكرك، عزبناكي. لا بالعكس، احنا بيهمنا نوصل كل شيء عم يصير على مستوى المحافظة. شكرا لك. يعني نكون صوت الناس متواجدين معهم على ارض الواقع. رح نتابع معك بالمهرجان. نعم. طبعا في مثل ما ذكرنا في لوحات فنيه لعدد من الفنانين مشاركين بالمهرجان. بدايه رح نلتقي مع الفنانه تغريد بلال. يسعد اوقاتك على هواء اذاعه. يسعد اوقاتك، اهلا وسهلا فيكم في تسلم مناسبه المهرجان. نتحدث عن مشاركتك، يعني مميز فيها الضغط على اللوحات، نحكي عن خصوصية هذه اللوحات وتجربة الضغط على اللوحات. هلا بالنسبة للضغط على اللوحات هو معروف منذ القدم، بالنسبة لحتى يعتبر كعمل أثري، بس الشيء اللي أنا ميزته السنة واللي حاولت إني أطور بهالموضوع هذا فهو طريقة الضغط على اللوحات بطريقة الرولياف. الرولياف معروف هو إنه بالنحت على الفساد، بينما السنه انا حاولت قدر الامكان استخدمه عن حاس، بيبرز العمل اكثر، بيبرز عماليه الاعمال اكثر وتوثيقها بيكون اكبر. المشروع اللي بلشت فيه انا هو توثيق التاريخ السوري، لانه نحن هلا معروف عن سوريا انه تعرضت كثير للارهاب، لتدمير الاثار، حتى صمت للتاريخ والحضارات. واللي معروف عن سوريا فهي ام الحضارات اللي عمر حضارتنا احنا 7000 سنه. فأنا من هذا المنطلق وبعتبره كواجب بالنسبة لي كفنانة نرجع نوثق ولو بطريقة مبسطة هالتاريخ هذا. أنا اعتمدت مادة النحاس كونها ممكن مقاومة للتاريخ قدر الإمكان. أنا اخترت من كل حضارة الشخصية البارزة اللي بتكون أو القائدة أو اللي أسست هالحضارة هاي، إن شاء الله مزو جد الحضارة بسرعة. حتى هاي اللحظة إن شاء الله رح أكون أنا عم بشتغل على هالأساس. بداية بلشت بثلاث حضارات وإن شاء الله عم كمل حسب متابعتي للتاريخ ودراستي له. من خلاله عم حاول قدر الامكان اني اوثقه. يعني هذا كجانب توثيقي بطريقه فنيه. بالضبط نحن كفنانين الرساله دائما نحن ريم فينا نحكي مع الفنانه تغريد. يسعد اوقاتك مدام. يسعد اوقاتك انسه تغريد فنانتنا العظيمه. يعني بدنا نسألك تغريد، عم تقولي أنه لوحاتك هي توثيق للتاريخ السوري، قد ايه مهم الفنان بالفعل ياخذ يكون عنده لمحة أو يدرس بشكل معمق التاريخ السوري ليقدر يطلع بلوحات مثل اللي حضرتك هلأ أنجزتيهم؟ هلأ بالنسبة للفنان مو بس لازم يكون الفنان أنه بالرسم أو نحب بالهذا، الفنان هو أكثر إنسان لازم يكون ملم بالتاريخ. نعم. لأنه نحن إذا بدنا نطلع أو بدنا نعرف أو نتعرف على الحضارات اللي مرت، فنحن وقت اللي عم ندرسها نحن عم نطلع بالآثار اللي انوجدت، الآثار اللي هي بتمثل تماثيل أو بتمثل منفوذات أو بتمثل أي شيء من هالأصناف هذه. نعم. إذا بدنا نطلع على الحضارة الفرعونية، الحضارة التدمورية، الأكادية وهذا، فنحن دائما قراءتنا على التاريخ. للأسف مستمعينا إن شاء الله عن جد نكون أعطينا فكرة عن المهرجان. يعني بدنا نشكر الأستاذ منذر رمضان والأستاذ أكرم مصطفى والآنسة تغريد بلال وجميع المشاركين بهالمهرجان. بنشكر زميلتنا ريم محمد يلي أخذت على بعض اللقاءات، وبنتمنى يكون الخط سعفنا أكثر من هيك. مستمعينا، بدأت أمس امتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث قام الرفيق مهنا مهنا أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجولة على مدارس المدينة للاطلاع على سير العملية الامتحانية، ومعه الرفيق صفوان أبو سعد محافظ طرطوس، والرفيقة ندى علي رئيسة مكتب التربية الفرعي، والرفيق عبد الكريم الأستاذ عبد الكريم حربة مدير تربية طرطوس، والرفيق غازي ديب نقيب معلمين طرطوس. مستمعينا لنطلع على سير العملية الامتحانية، معنا عبر الهاتف سيد عبد الكريم حربة مدير تربية طرطوس. يسعد أوقاتك أستاذ عبد الكريم. يسعد أوقاتكم، يا أهلا وسهلا أستاذ عبد الكريم. نحن متعودين دايما على مساعدتكم، على مشاركتكم معنا ببرنامجنا بيتي الثاني، وكنا خطوة بخطوة مع الطلاب، وهلأ وصلتوا يمكن للختام يلي هو الامتحانات. كيف كان سير العملية الامتحانية باليوم الأول؟ في الواقع البارحة كان لنا جولة على مراكزنا الامتحانية بالأسماء التي عددتها يعني رفيقنا أمين الفرع وسيد المحافظ ونقيب المعلمين، وتم الجولة على بعض مراكز الامتحانات، وكان سير العملية الامتحانية كما خطط له، وكان عدد الملتحقين من أبنائنا الطلبة في مراكزهم الامتحانية أكثر من 98%، يعني 17,750 طالب وطالبة التحق منهم 17,377 طالب وطالبة. طبيعي الامتحانات نحن تتوزع على 173 مركز امتحاني على مستوى المحافظة، إضافة إليهم مركزين امتحانيين لطلاب الإعدادية الشرعية. يمكن أن نقول اليوم الأول المأسي كانت الحقيقة جيدة، وطلاب يعني لم تأتينا شكوى واحدة عن هذه الأسئلة، ويمكن أيضا أن نقول أن بالنسبة للمراقبين ضبطت حالة غش واحدة في مركز أحرار، وسجلت ورفع بها التقرير إلى وزارة التربية ليتم اتخاذ الإجراء المناسب. بشكل عام الامتحانات هادئة، الجو الامتحاني هادئ، لم يحصل شيء يعني يمكن أن نذكره، أو يستحق الوقوف عنده. نعم. وإن شاء الله أنه نتابع بامتحاننا بنفس الآلية ونفس الهدوء، ونتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلبة وأن يحققوا ما كانوا قد وعدونا به، وهو التفوق الدائم وطرطوس تادت ذلك عبر سنوات طوال إن شاء الله. يعني هلأ أي توصيات للطلبة من حضرتك؟ أي تسريبات؟ هلأ يمكن يعني طلاب لما بيسمعوا مدير التربية عم يحكي بيحبوا ياخذوا تطمينات، لكن الفيسبوك بيكتب بس لكنه لم يكتب حتى الآن شيء. ونحن آلية ضبط الامتحان وآلية دعيني أقول طباعة الأسئلة يعني في مكان محكم تماما. نعم. وعم أقوم بالمتابعة يعني مساعية، أنا أقول اللحظية لكل شيء، لأنه هذول أماني بأعناقنا هؤلاء الأبناء، وبدنا نخلي كل واحد يعني ياخذ العلامة يلي بيستحق يتناسب مع الجهد اللي بذله. نعم. طيلة عامه الدراسي. إن شاء الله بالتوفيق. شكرا كثير لك أستاذ عبد الكريم حربة مدير تربية بطلطوس، يعطيك ألف عافية وكل التوفيق إذا الله راد لطلابنا الأعزاء. مستمعينا رجعنا لكم، ومنذكر انكم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس، وما زلنا باهم نشاطات محافظه طرطوس. من ضمنها كمان ندى فقره بيتي الثاني. صحيح، كل ما يخص الطلبه اكيد. مستمعينا، شهدت محافظة طرطوس مسابقات رواد الطلائع على مستوى القطر، وكان انطباع الرواد جيدا عن الزيارة والمسابقات. تفاصيل أكثر بتقرير زميلتنا ريم محمد. على مدى 3 أيام احتضنت محافظة طرطوس مسابقات رواد الطلائع على مستوى القطر بمشاركة 850 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات. حول هذه المسابقات نلتقي الأستاذ وضاح سواس، عضو قيادة منظمة طلائع البعث. يسعد أوقاتك وأوقات الأخوة المستمعين. حقيقة المسابقات تتضمن 49 اختصاص، لكن من حصة مكتب التقني والإعلام 12 اختصاص من هذه الاختصاصات، تتوزع بين الفيزياء والرياضيات والعلوم والكهرباء والإلكترون والمعلوماتية. المعلوماتية بمجالات الويب وكذلك أيضا البرمجيات، الويب والميديا والبرمجيات وكذلك أيضا الشبكات. أما الاختصاص الثاني أيضا المتعلق بالإعلام الصغير، هناك 6 اختصاصات أيضا للإعلام الصغير. يعني نحن انطلقنا في مجال الإعلام الصغير من جوانب عديدة، من هذه الجوانب التي انطلقنا منها، المراسل الصغير، المعلق الصغير، المعلق إن كان رياضي أو إن كان وثائقي، كذلك أيضا في مجال المصور الصغير، المدون الرقمي الصغير، الصحفي الصغير، كل هذه الاختصاصات حقيقة هيأنا فيها أطفال، المذيع الصغير، هؤلاء الأطفال الآن يتمرنون أيضا حقيقة خلال الأنشطة المدرسية وكذلك الأنشطة في الفرع على إدارة حفل ما، إذاعة حفل ما، وكذلك أيضا التوثيق لهذا الحفل وإطلاق هذا الحفل أو هذا النشاط، أي نشاط من هذه الأنشطة على شبكات التواصل الاجتماعي. الآن لدينا 218 طفل يتنافسون في مجال التقني والإعلام، هذا التنافس حقيقة هو على مستوى القطر ليخرج منهم الفريق الوطني بالاختصاصات المختلفة. نحن لم نكتفي بذلك، حقيقة نرسل هؤلاء الأطفال أيضا الداتا الكاملة، المعلومات الكاملة لهؤلاء الأطفال إلى هيئة الإبداع والتميز عند الأستاذ عماد العزب لمتابعة رعاية هؤلاء الأطفال في مجالات اختصاصات علمية، وكذلك أيضا في مجال الإعلام الصغير نرسل قائمة كاملة بالفائزين في هذه المجالات إلى الأستاذ عبد المنعم الصوى عضو قيادة حاشي بالثورة رئيس مكتب الإعلام أيضا لاستمرار حارة الرعاية. حقيقة هذا العام هناك أقبال كثير كبير وخاصة في مجال الإعلام الصغير، وهناك تنافس نزيه رائع جدا انطلق من مستوى المناطق إلى الفروع والآن نشاهده على مستوى القطر. ونلتقي مع عدد من الرواد. طلع يا مرحبا، تعرفين عليك؟ أهلا، أنا جودي مرشيد حسن كنا وبقسم الإعلام مراسل. شو رأيك أنت بقسم الإعلام؟ كيف أنت حبيتي هذا المجال؟ شو الميزة عن باقي الاختصاصات؟ قسم الإعلام قسم حلو، بيعطيك الخبر بصدق، وكمان أنا كيف حبيت وصرت شوف إعلاميين مشهورين كتير، حبيت صير مثلهم وإن شاء الله صير مثلهم بالمستقبل إن شاء الله. بتمنى لك التوفيق، بتمنى لك التوفيق إن شاء الله. تحكي لنا كونه أنت بنت شهيد، يعني شو رأيك بهاي المسابقات؟ قديش تعطيك اندفاع نحو المستقبل وبتساعدك بأنك يعني تساهمي ببناء الوطن وتكوني إنسانة فاعلة بالمجتمع؟ بتساعدك كتير هاي المهنة، وخصوصا كل شيء مأمن لنا وبيخلي العالم تتعرف على بعضها وينتقل خبراتهم، وطبعا احنا انه بعمر صغير وفي اعلام وشغلات جديدة فبيعطينا القوة والارادة لحتى نكبر بعقلنا. شكرا لك، بتمنى لك التوفيق. مرحبا، تعرفين عليك؟ انا مرعي سامة قسم الاعلام ودور المذيع. شو هو المجال اللي انت بتحبيه اكثر شيء بالاعلام؟ هلا انا حبيت انه اعمل خبر واقدمه كمان. يعني حبيتي هذا المجال؟ حسيتي بناسبة؟ ايه. شو طموحك بالمستقبل؟ نكون صحفية إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق. شكرا. نلتقي الأستاذ موسى الأحمد أمين فرع منظمة طلعة في حلب، أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك، أهلا وسهلا. تحكينا عن مسابقات الرواد هذا العام، عدد طلاب المشاركين وأيضا المميز فيها وأهميتها وانطلاقها في محافظة طرابلس. الحقيقة نوفت لنظر هذا العام حلب شاركت ب 73 طفل طريعي رائد على مستوى القطر جاء لينافس. الحقيقة نحن من خلال منافسة أطفالنا من حلب نحن نريد أن نوصل رسالة للعالم بأسره بأن حلب باقية، حلب صامدة، حلب استعادت الحياة، حلب مقاومة، نعم مقاومة في كل شيء، ليس بأبطالها في الجيش العربي السوري فحسب بل أيضا بأطفالها هؤلاء الطليعين الذين جاءوا كل قطعوا كل هذه المسافات من أجل أن يتنافسوا مع أقرانهم من كافة المحافظات. هي رسالة للعالم بأسره بأن الإرهاب سيندحر، أطفالنا باقون، هم عدة المستقبل وجيل المستقبل. رواد الطلائع تجربة رائدة على مستوى القطر، يأمل الأطفال الطلائع عيون تكرارها كل عام لتنمية مواهبهم وتقوية شخصيتهم. مستمعينا، وهيك بتكون خلصت فقرتنا معكم لليوم. كنت معكم أنا غرام يونس وزميلتي ندى حرفوش. رح نترككم هلأ مع أسرار الغابة والسماء مع الحلقة الأولى من مع زميلتنا رابعة يوسف. مش شايلك ولو بالسما طايلك، مش انك موت بهد بيوت ولا ما بدي غايلك. هاي امواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل الحب.